الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ما في كلام صاحب المنازل في منزلة الرجاء من الخلل، حيث قال: الرجاء أضعف منازل المريدين، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. يقول: أما استسلام العبد لربه واستسلامه بانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه، فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقيله عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب والإرادة روحها. وكما ذكرنا، استسلام العبد لله عز وجل في الأمور الكونية إنما هو في الأمور التي لا قدرة له على دفعها ولا أسباب في دفعها جعلها الله إليه. أما فيما يتعلق بأمر يوافق الشرع أو يخالفه، فهو مأمور بأن يوافق الشرع دائما، وأن لا يستسلم لأمر قدر عليه بقدر الله سبحانه وتعالى يخالف الشرع كقدر المعصية، فإنه مأمور أن يدفعه بقدر التوبة. وأما الأمور الكونية التي له فيها اختيار، له قدرة، له أسباب، فهذه مأمور بأن يأخذ بالأسباب النافعة، أن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله. كإذا أصابه قدر الجوع دفعه بقدر الأكل، وإذا أصابه قدر المرض دفعه بقدر التداوي، وكل بقدر. فهذا هو الاستسلام الشرعي الذي يحبه الله. قال: أما رضاه بمراده منه وإن عذبه، لأنهم يقولون أن الرجاء اعتراض ومعارضة، معارضة من وجه واعتراض من وجه. من ضمن الاعتراض أنه إن كان الله يريد أن يعذبه فلا بد أن يستسلم لذلك ولا يعترض. يقول: أما رضاه منه، رضاه بمراده منه وإن عذبه، فهذا هو الرعونة كل الرعونة. فإن مراده سبحانه نوعان: مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. أن تريد خلاف ما يحبه ويرضاه وليس ما يقدره على أي حال، هناك مراد لله مكروه. لذلك يقول النوع الثاني: مراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه، الكفر والفسوق والعصيان. فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة، معارضة هذا المراد. حين يصيبك مراد مكروه لله، هو طب سمي ازاي مراد لله؟ لان ربنا قدر ان يوجد، لكن قدره لغيره، قدره لحكمة اخرى، قدره لتفر منه اليه، قدره لتكرهه وتتوب الى الله عز وجل وتندم على فعلك له. فهذا هو الموافقة لله عز وجل. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخر، يعني بأن تفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب. فالعبودية الحق معارضة مراده بمراده ومزاحمة أحكامه بأحكامه، معارضة مراده المكروه بمراده المحبوب، وكلاهما مراد، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولكن هناك ما يريد وهو يحبه ويشرعه ويريده شرعا، وهناك حكم كوني قدري يحبه، فأنت تدفع بهذا الذي يحبه الحكم الكوني القدري الذي يكرهه من المعاصي. يقول: فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة. يبقى ليس الرجاء هو الرعونة، بل الرعونة زعمكم أني أستسلم لقدر الله بالمعصية وإن عذبني والعياذ بالله، أو أنه يريد أن يعذبه الله لأنه يجد ملذوذ وجده بالعذاب كما يقول ضالهم: وكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب. أحبك للعقاب لا أحبك للثواب، هذا الضلال المبين، هذا عين الرعونة والخروج عن العبودية، وهو عين الدعوة الكاذبة. لست تحب الله عز وجل. إذا كنت تقول أنا أحبك للعقاب لا أحبك للثواب فأنت كاذب لا تحبه أصلا. هو ما أراد منك أن تحب ما يعذبك على فعله، ما أراد أن تحب المعاصي، بل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا خطابه للمؤمنين. فإن لم تكن تجد كراهية الكفر والفسوق والعصيان فلست منهم، فلست محبا، إنما يحبه سبحانه وتعالى من حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. لذلك ادعاؤك أنك تستسلم وأن هذا هو المطلوب وأن عدم استسلامك للمعاصي والمكروهات والعذاب أمر هو رعونة، هو دعوة كاذبة. إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك الاعتراض والمعارضة، إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه وأوامره التي الاستسلام لها والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها وعين المحبة والموالاة. أوامر الله الشرعية هي التي أمرك أن تستسلم لها وأن توافقها وأن تترك معارضتها. أكثر الناس يعترضون على شرع الله ويعترضون على أوامره، فهذا هو الاعتراض والمعارضة المذمومة. مثل هذا المعترض الذي يقول أن الرجاء من أقل أو أضعف منازل المريدين، أنه رعونة وأنه اعتراض ومعارضة، أنت في الحقيقة الذي تعترض، لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بأن تكون راجيا ورغبك في الرجاء، فكيف تقول لا أرجو لأنه اعترض؟ أنت إذن تعترض على أوامر الله سبحان الله. يقول: أما الفناء بمراد ربه فقد تقدم أن المحمود منه هو ذلك الفناء بمراده الديني. المحمود من ذلك الفناء الفناء بمراده الديني الأمري لا الكوني القدري، فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره. يعني إيه الفناء بمراده الديني؟ يعني لا تريد إلا ما يريد هو شرعا، لا تحب إلا ما يحب، ولا تبغض إلا ما يبغض، ولا يكون لك هوى في النفس تحب على الهوى وتبغض على الهوى. إذا أعطيت ما تريد رضيت، وإن منعت ما تريد سخط. لا، بل أنت تفني من قلبك أي محبة وراء وإرادة لغير وجه الله، تفنى بمراده الديني الأمري الشرائع التي شرعها: الصلاة والصيام والزكاة والحلال وترك الحرام وترك الشرك وترك موالاة الأعداء أعداء الله عز وجل وغير ذلك من كل الأمور الشرعية. هذه الأمور تفنى بها، بمعنى تستغني بها عن كل ما يخالفها. أما الأمر الكوني القدري فالكون كله مراده القدري، الله قدر وجوده، لذلك كان من عقيدتنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أنت تؤمن بأن الله خلق الخير والشر وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت لست مأمورا بأن ترضى بالشر ولا أن تفعل الشر ولا أن توافق على الشر. الله خلقه لا لتوافق عليه، الله خلقه لتجاهده، الله خلقه لتنكره، لتعارض أهله، لتحاربهم وتجاهدهم في سبيل الله لترتفع درجاتك في عبوديتك لله برفض هذا الشر، وليس بأننا أفنى لأن بمراد الله الكوني. وأنا أقول طالما أن الله هو الذي قدر ذلك فهذا الذي أستسلم له، وهذا قدرنا الذي نرضى به. قدرك بأن توافق على الباطل والمنكر والكفر والشرك والضلال وتقول هذا قدري، أنت ما أمرت بأن تستسلم لهذا القدر، أنت أمرت أن تفر من هذا القدر. أمر قدره الله لا لترضى به بل لتبغضه، لا لتفعله بل أمر قدره لتنكره، أوجد من يفعله لتنكره أنت إذا كنت من عباده سبحانه وتعالى من عباده المخلصين. هذا معنى الفناء بمراد الله الشرعي الديني الأمري. يقول: أما تعلق الرجاء بمراده دون مراد سيده فهو إنما علقه بمراده المحبوب له هاربا من مراده المسخوط المكروه له، بمعنى أنك ترجو الله عز وجل وترجو الجنة، ترجو اليوم الآخر، رجاؤك لهذا أمر محبوب، فكيف أنك تتعلق بمرادك دون مراد سيدك؟ كيف فصلت بين الأمرين؟ أنت حين تنفذ ما أمرك به ربك من أنك ترجو رحمته وتخاف عذابه، أليس هذا هو مراده الذي أمرك أن تفعله؟ مراد لله عز وجل محبوب له، فليس هذا تعلق بمراده دون مراد سيده. يقول: وعلى تقدير أن يكون محبوبا له إذا كان انتقاما فالعفو والفضل أحب إليه منه، فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه. يعني يقول إن هذا الأمر وهو انتقام الله سبحانه وتعالى من الكفرة والظلمة والمجرمين، هذا الفعل منه عز وجل مرضي له، ونحن نرضى ونحب ونفرح بانتقامه من أعداء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نرضى أن نكون نحن هؤلاء الأعداء، ولا نقول نستسلم أن نكون نحن أعداء الله. كيف تحبه وأنت ترضى بأن تكون عدوا له؟ الله ينتقم من أعدائه، الله ينتقم من المجرمين، فكيف ترضى أن تكون أنت من المجرمين وتقول أستسلم لقضاء الله وتعلق بمراد الله؟ أنت إذا لو أنك تخيلت في لحظة أنك من أعداء الله فلابد أن تغير هذا الواقع فورا، وأن تتوب إلى الله، وأن تترك الإجرام والعداوة، وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ليقع هذا الأمر وهو الانتقام من ينتقم الله من أعدائه الذين لا فائدة فيهم، فإن أصررت فأنت عدو لله. عشان كده اللي حيصر بعد ذلك ويقول أن الرجاء رعونة يبقى من أعداء الله. الذي يقول أنا أتعلق بمراد الله عز وجل في العقوبة وأنا أحب أن يعاقبني، يبقى أنت تحب أن تكون من أعداء عدوا لله، لأن أنت تحب أن تكون مجرما. يبقى أنت كيف يمكن أن تتصور أنك ولي من أولياء الله وأنت تحدث الناس في الطريق إلى الله وأنت ترغب أن تكون عدوا لله عز وجل؟ كلام في منتهى التناقض، أن يزعم أنه من أولياء الله ومن خاصة المريدين وهو في نفس الوقت يحب أن يكون عدوا لله عز وجل، نعوذ بالله. يقول: أما كون الرجاء اعتراضا على ما سبق به الحكم فليس كذلك، بل تعلقا بما سبق به الحكم، فإنه إنما يرجو فضلا وإحسانا ورحمة سبق بها القضاء والقدر، وجعل الرجاء أحد أسباب حصولها. وأنت تعرف أصلا إيه هو المقدر غدا لك أو لغيرك فضلا عن يوم القيامة؟ أنت لا تعلم، فكيف تقول هذا اعتراض على ما سبق به الحكم؟ من أدراك أن الحكم قد سبق بعذابك؟ ومن أدراك أن الحكم قد سبق بعذاب فلان؟ لكن أنت لو كنت ترجو فضل الله وإحسانه فهذا الفضل والإحسان له أسباب أنت تصل إليها، تتعبد لله من ضمن العبادات الرجاء، فأنت تتعلق بما سبق به الحكم في الحقيقة. ليس الرجاء اعتراضا على القدر ولا معارضة للقدر، بل طلبا لما سبق به القدر، طلب لهداية لولا الله لما اهتدوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دخلوا الجنة بقدر، دخلوا الجنة بتوفيق، دخلوا الجنة بإعانة من الله عز وجل. يقول: وأما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه فهذا نقص في العبودية وجهل بحق الربوبية، فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه ولا يستوجبه بمعاوضة، فإن أعطيه فمحض منه والصدقة عليه، وإن منعه فلم يمنع حقا هو له، فاعتراضه رعونة وجهالة، ولا يلزم من فوات المرجو أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة ولا اعتراض. يعني أنت ترجو، إن منعت شيئا ليس ذلك، لا تقابل ذلك بالاعتراض، بل تقابل ذلك بأن تعلم أنك منعت شيئا لحكمة بالغة، أو منعت شيئا لأنك لست أهلا لهذا الفضل، أو منعت شيئا لأن غيره خير لك منه، فأنت تفوض الأمر إلى الله وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. يقول: وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى 3 خصال لأمته، فأعطاه 2 ومنعه 1. قال: سألت الله أن لا يبعث على أمتي عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم فأعطاني ذلك، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. يقول: فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه، بل رضي وسلم صلى الله عليه وسلم، لأن في الحقيقة وجود هذا الافتراق للأمة فيه تمحيص وفيه إظهار للمنافقين، حيث ضررهم عظيم، ورغم أن الفرقة مؤلمة لكن يقدر الله من وراء ذلك حكما بالغة، فاستسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وإن منع ذلك، لأن هناك مصالح لا يعلمها في تقدير الله عز وجل لمنعه الطلب الذي طلب صلى الله عليه وسلم، فليس عنده اعتراض. فكذلك أنت مثلا تدعو الله عز وجل وترجوه أن يشفيك من مرض، ثم لا تجد شفاء، فلا تعترض الراجي، ولا يلزم ذلك أن الرجاء قد ضاع، بل أعد الله سبحانه وتعالى لك أفضل من ذلك الشفاء. طلبت الله عز وجل توفيقا في مصلحة دنيوية مثلا فلم تجد قضاء ذلك، فتقول: الله عز وجل ادخر لي ما هو أعظم وأفضل، فما زلت أرجو، وإن فاتني ذلك المرجو المحدود لا يلزم من ذلك أن يفوتني الرجاء كله، فلا زلت أرجو فضله سبحانه وتعالى. يقول: أما كون الرجاء وقوفا مع الحظ، وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم، فكيف حظوظهم؟ فيا لله العجب، أي رعونة في من يجعل رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه، أي رعونة في ذلك، فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه. فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه، سائلا بلسانه، طالبا لفضل ربه، فأي رعونة ها هنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ قوفا مع الحظ، أنت في الحقيقة هذا الذي يزعم أنه يترك حظه، زي اللي بيقول أنا لا لو صليت فلقيت نفسي مطمئن ومستريح في الصلاة ومبسوط بالصلاة، يبقى ده حظ نفسي، بقى ده مش مطلوب، ده يبقى أنا كده ما صليتش صح، هذه الرعونة، هذا ليس حظا مذموما للنفس، بل هذا من جزاء الله العاجل. فكيف تقول أن فرحك بفضل الله ورحمته وقوف مع حظ النفس؟ هذا أمر يجعله الله لعباده المؤمنين ليستبشروا، والله أنزل الكتاب بشرى للمؤمنين وبشرى للمسلمين، يبشرهم بأن الله عز وجل يعطيهم ويمن عليهم ويعطيهم من الدنيا في الدنيا ما يتأكدون به أنهم سائرون على طريق الحق، فيجدون لذة القرب من الله ولذة الشوق إليه، ما يعظم أمر رجائهم في النظر إلى وجهه ولقائه يوم القيامة أكثر. فكيف يقال عن هذا أنه رعونة؟ من العجب. يقول: ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم وهم أعظم الناس عبادة لنفوسهم، وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد الله الديني الأمري النبوي. يبقى اللي خرج عن حظ النفس فعلا المظبوط اللي هو فعلا مطلوب أنه يخرج عن حظ نفسه اللي يجعل نفسه محبوسة وقف لله على طاعته على مراد الله الشرعي على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وبذلها لله في إقامة ديني. هو ده إن مهما حصل لك من متاعب في سبيل إقامة الدين فأنت تحتمل. وهذا فعلا خروج عن حظ النفس. لكن النفس عايزة تبقى مستريحة ومطمنة وآمنة مش عايزة متاعب ولا مشاكل ولا حد يضايقهم ولا حد يضايقه. فعشان كده كتير جدا من الناس يقول لك أنا عايز أعيش كويس يا عم وأنا أعيشها أوجع دماغي ليه وعرض نفسي للخطر وكل شوية حد يعمل لي مشاكل. أهو ده بقى اللي يؤثر حظ نفسه على إيه؟ على مراد الله. لكن من بذل نفسه لله في إقامة الدين وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي فانغمس فيهم يمزقون أديمة يقطعوا جلده. هو طبعا إيه مش مقصده أنه يقطعوا جلده بس هو هيتعرض لذلك لما يتكلم عليهم كلمة لما يقول لهم اعملوا حاجة صح وما تعملوش حاجة غلط هيقطعوا. فبس هو فعل ذلك لله بذل نفسه لله في إقامة الدين وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي. هو أنت في الدنيا إلا عشان كده؟ ما هو أنت لو أقمت الدين بين من يطيعون الله فقط يبقى أنت مش هو دي العبادة المطلوبة منك إنك أنت ساعة لما تكون وسط أهل الطاعة تطيع. طب ولما تكون وسط أهل الفساد ده أنت نقول وجدنا في الدنيا من أجل أن نقيم دين الله وسط من يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فإذن في ناس مطلوب أنها تقيم الدين مش وسط الملائكة مطلوب أنها تقيم الدين وسط مين؟ وسط من يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فيقول من خرج عن حظ نفسه هو الذي بذلها لله في إقامة دينه وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي فانغمس فيهم يمزقون أديمه ويرمونه بالعظائم ويخيفونه بأنواع المخاوف ويتطلبون دمه بجهدهم لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لائم. يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه. وفي الناس بتصعد تصدع بالحق عند مين؟ عند اللي مطمن عليه. كان بيذكروا يعني مثلا في ذلك يعني على سبيل المثال أيام الحكم الشيوعي والروسي. فبيقول له واحد أمريكي بيقول للروسي أنا عندي أن أنا ممكن أطلع في أكبر ميدان في نيويورك وأقول يسقط الرئيس الأمريكي. فالرجل قال له أنا برضو ممكن أطلع في أكبر ميدان في نيويورك وأقول يسقط الرئيس الأمريكي. برضو مدام هو إيه ما هو مدام مطمن أو يقف عنده في موسكو ويقول يسقط الرئيس الأمريكي عند من لا يرجوه ولا يخافه. أو ممكن يتكلم جامد جدا طالما في المسألة إيه أمان لكن يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه. هو ذا الحق لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لائم. يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه قد زاهد في مدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشييخهم له. قد زاهد في مدحهم يعني مش أنا مش عايزهم يمدحوني ويثنوا علي ما يهمش. وتعظيمهم وتشييخهم له وتقبيل يده وقضاء حوائجه يصيح فيهم بالنصائح جهارا ويعلن لهم بها ويسر لهم إسرارا قد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم. يعني مش لازم يبقى الوضع معين لو فات الوضع ده لو اتبهدل شوية ما يستحملوش لا ممكن يتبهدل. مش لازم يبقى وضعه دائما على أحسن الأحوال مقدم وعظم عشان كده مش هيتكلم إلا فيما يرضي. يقول قد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم وتعلق بمراضي الحي القيوم مقامه ساعة في جهاد أعداء الله ورباطه ليلة على ثغر الإيمان آثر عنده وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش النفس وأعلى قوتها وأوفر حظها. يعني الحاجات اللي هي بتاعت الصوفية اللي قاعدين ينشغلون بدقائق نفسية هي في الحقيقة من حظوظ النفس بزعم الفناء لا ده مقامه في الجهاد وفي إقامة الحق وفي المرابطة على ثغر الإيمان مش بس الثغور الحسية بل المرابطة على في الدفاع عن الإيمان ضد أعداء الدين آثر عنده أحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال، هي أعظم عيش النفس في الحقيقة. الضلالات والمنكرات التي يأتون بها يزعمون أنها من ثمرات الفناء هي حظ النفس وأعلى قوتها وأوفر حظها، ويزعم أنه قد خرج عن نفسه فكيف حظها، ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده وهو حظه، ولو فتش نفسه لرأى ذلك فيها عيانا. الشيخ حامد الفقي رحمه الله يقول في وصف ابن القيم عن هذا الذي لا يخوف في الله لومة لائم: كل ذلك يصدق كل الصدق على شيخ الإسلام وإمام المجتهدين في وقت أحمد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله وغفر لهما، وحشرنا في زمرتهما مع المجاهدين العارفين الصادقين الصابرين آمين. يقول: وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه، وأنه إذا أحبه أطاعه للثواب كان ذلك حظا وإيثارا لمراد النفس، بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه فإنه لا حظ للنفس في ذلك، لسخافات ضلالات. فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج. وماذا يلعب الشيطان بالنفوس، وإن نفسا وصل بها تلبيس الشيطان إلى هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال المعافاة. والله ما أظن إلا من يقول هذا، لما أظن إلا ينبع من زندقة يريد هدم الدين ويريد إضلال المسلمين حتى يصرفهم عما شرع الله عز وجل لهم من خوفه ورجائه. إيه؟ الصوفية دي بدورها هم ناويين يرجعوا إيه؟ عايزين يرجعوا الصوفية، رجعوا الكلام الفارغ ده لما يوصلوا الناس لهذا الكلام ده، بيورينا ما قال ما سيصل إليه الأمر لو الناس سارت في طريق البدع والخرافات وتعظيم أهل البدع والمنكرات وشيوخ الضلال. عايزين يوصلوا لفين المشايخ الضلال دول؟ يوصلوا الحاجات دي. يقول: فزن أحوال الأنبياء والرسل والصديقين وسؤالهم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين مرجت بهم نفوسهم، ثم قايز بينهما وانظر التفاوت، فأين هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله لعمه العباس رضي الله عنه: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية. وقوله للصديق الأكبر رضي الله عنه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله لصديقة النساء وقد سألته دعاء تدعو به إن وافقت ليلة القدر، فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ودول بيقولون عايز إيه؟ عايز أتعذب، عايز أتلذذ بالعذاب. ما أنت لو بصيت في وشوش الناس اللي بيحتفلوا بعاشوراء بتقطيع نفسهم تعرف إن الموضوع ده له جدر ولا لأ. لغاية النهاردة في مئات الألوف رايحين يحتفلون بأنهم إيه؟ بيتقربوا إلى الله بأنهم يضربوا نفسه بالسيف ويلطم على على على على خده، والعياذ بالله والعياذ بالله. ما الصورة العجيبة دي اللي الراجل قاعد يوصف لهم مقتل الحسين وسقط المرأة، راح جاي قالع على الطاقية بتاعته وراح جاي لاطم على وشه وراح جاي مقطع الورق وبعدين نزل، راح جاي الناس بدأت تضرب فيه ويضرب فيهم، والراجل مسك الميكروفون قال لهم: واحد اثنين واحد اثنين، والعياذ بالله. ده بيتقربوا الى الله بايه؟ بتعذيب نفوسهم، ولا يعذب الله. يلا الناس لما وايه ده قدام العالم، ده بتصرف له ملايين ومئات الالوف من الاموال من اجل ان يرسخ في الناس ان هذا هو الدين، ولا يعذب الله. نسال الله العفو والعافيه. ودول باكملها تدافع عن هذا وتعتبر هذا مجد لابد ان يدافع عنه. فإخواتهم هم دول اللي بيقول ملذوذ وجدي بالعذاب، اللي بيقول أحبك للعذاب لا للثواب، لأنه بيتقرب إلى رب تعذيب نفسه، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. أين هذا من قوله في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يدعه وإن دعا بدعاء أردفه إياه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن يقيهم عذاب النار، فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لو سألت الله أن يجيرك من عذاب النار لكان خيرا لك. وكان يستعيذ كثيرا من عذاب النار ومن عذاب القبر. ففين بقى أن الإنسان يطلب أن يعذب ويرضى بأن يعذب؟ أمر المسلمين أن يستعيذوا في تشهدهم من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، حتى قيل إن هذا الدعاء واجب في الصلاة لا تصح إلا به، وهذا أعظم من أن نستقصيه. هذا قول طاووس أمر ابنه حين نسي الدعاء أو حين ترك الدعاء بالتعوذ من الأربع أن يعيد الصلاة. والصحيح هو واجب من الواجبات، لو تركه عمدا لا أعاد الصلاة. هذا أعظم من أن نستقصيه، يعني سؤال الله النجاة من العذاب وسؤال الله العافية من العذاب. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فرآه مثل الفرخ، فقال: ما كنت تدعو به؟ ما السبب في أنه مريض لدرجة أنه يوشك أن يموت من الضعف مثل الكتكوت مثلا؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. فقال: سبحان الله، إنك لا تطيق ذلك، ألا سألت الله؟ ألا سألت الله العفو والعافية؟ وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من سؤال العفو والعافية. اللهم نسألك العفو والعافية. وقال لبعض أصحابه: ما تقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الكلام يعني الذي لا يعرف هو حقيقة ألفاظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حولها ندندن. الكلام الذي تظنه خفي معناه في الحقيقة هو: نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك لأنه عين حظي، وإنما أحبك لعقابك لأنه لا حظ لي فيه، والرجاء عين الحظ، ونحن قد خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاء. فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوبا على عقله كالسكران ونحوه، إذا كان مجنون ساعة ما قال الكلام ده. ولا تهدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده، ده أحسن ما يقال فيه، وقد يغفر لو هو كان ساعتها كان إيه؟ كان كالمجنون. الشيخ يعترض على ذلك يقول: بأي وجه يعتذر للسكران بخمر الهوى؟ وماذا تبقي هذه الرعونات؟ ماذا تبقي هذه الرعونات وهذا الاستكبار من أعمال ومحاسن؟ ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من شدة الخوف إذا قام في الصلاة. يقول: لكن الذي ينكر كون هذا، كون الشطحات يعني، من الأحوال الصحيحة والمقامات العلية التي يتعاطاها العبد ويشمر إليها، فهذا الذي لا تلبس عليه الثياب ولا تصبر عليه نفوس العلماء، وحاشا سادات القوم وأئمتهم من هذه الرعونات، بل هم أبعد الناس منها. نعم، قد يعرض لأحدهم حال يحدث نفسه فيه بأنه لو عذبه لكان راضيا بعذابه، كرضا صاحب الثواب بثوابه، ويعزم على ذلك بقلبه، ولكن هذا عزم وأمنية، وعند الحقيقة لا يكون لذلك أثر البتة، ولو امتحنه بأدنى محنة لصاح واستغاث وسأل العافية كما جرى للقائل وهو سمنون: وليس لي من هواك بد، فكيفما شئت فامتحني. هو كان بيقول كده في شعره: وليس لي من هواك بد، فكيفما شئت فامتحني. فامتحنه بعسر البول، المية بتنزلش، فطاحت هذه الدعوة عنه واضمحل حالها، وجعل يطوف على صبيان المكاتب الكتاتيب اللي بيحفظوا القرآن الأولاد في المكاتب، ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لي ربنا يشفينا عشان انا تعبان من الايه، من عسر البول. فالعزم على الرضا لون وحقيقته لون آخر. نسأل الله العفو والعافية. في الحقيقة أنه لا يرضى، وإنما أهل النار لا يستطيعون أن يلوموا ربهم ولا أن يذموا حكمه وإن دخلوا، لكن ليس هذا برضا، هذا عذاب في الحقيقة، يجعل نفسه هو محل السخط والعياذ بالله، يمقت نفسه على مخالفته. ولا يستطيع إلا حمد الله. يعني يذم الله على ما فعل به؟ لا ما يقدرش. ولذلك قال الحسن إن أهل النار وهم في النار لا يجدون غير حمد الله في قلوبهم، لا يملكون غير ذلك، يجدون حمد الله في قلوبهم لا يملكون غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما حجم القلتين؟ ليس لها حجم محدد ولا تستطيع قياسها في الحقيقة، إنما هذا خرج مخرج الغالب من أن الماء إذا كان كثيرا غالبا لا يحمل الخبث، غالبا إذا كان خلال هجر أدي الزير، لكن في الحقيقة هذا لا يمكن تطبيقه بالقياس، إنما هو تقدير تقريبي وليس تحديدي، ولذلك نقول هو خرج مخرج الغالب. وإلا فإنسان لا يجد ماء طاهرا إلا ما اختلط بنجاسة، ما لا يجد ماء طاهرا في محل لا إلا ما اختلط بنجاسة، أتراه يستطيع تقدير القلتين كيف؟ واحد في صحراء هيقعد يكيل إزاي عشان يعرف الماء وصلت قلتين ولا لا، والأولى الكبيرة. لذلك هذا الحديث لم يخرج مخرج التقييد في الحقيقة، ولذلك كان الصحيح أنه ليس له مفهوم. الصحيح أن العبرة بالتغير، هذا الذي يدركه الإنسان، يشم ريحة المية يبص في لونها يلاقي في نجاسة، خلاص هي كده النجاسة تغيرت بلون أو طعم أو رائحة. هل يحرم استخدام آلات الذهب الفضة بالكلية كزينة مثلا أو الوضوء فيها أم للشرب والأكل فقط أو كأيدي؟ آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في أي وجوه الاستعمال إلا ما ورد به الدليل، كخاتم الرجل من الفضة وخواتيم النساء والعقد ونحو ذلك. أما استخدامها في الوضوء أو كميدالية سلسلة مفاتيح أو غير ذلك فلا يجوز عند عامة أهل العلم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام هما الذهب والفضة لهم في الدنيا للكفار ولنا في الآخرة أو لكم في الآخرة. بعض الناس يرى الحذاء مقلوب فيعدله ويقول أنه في وجه الله، هذا كلام لا دليل عليه ولم يرد، إنما هو من باب تسهيل لبسه على صاحبه وتيسير هذا الأمر. لو سجد إنسان على بعض أعضاء السجود دون البعض الآخر كان رفع إحدى رجليه هل يفسد السجود؟ نعم، لأنه لم يسجد كما أمر، لابد أن يسجد على سبعة أعظم. ما تفسير قول الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ أصح الأقوال فيها أنه طفق يمسح، والمسح معلوم لغة وهو الصحيح، ليس مسحا بالسيف، لأن هذا تأويل خلاف ظاهر اللفظ. الذي يمسح يمسح بيده، يمسح بسوق الخيل وأعناقها حبا لها بعد أن عادت من الحجاب الذي وصلت إليه في نهاية السباق. لا ليس الشمس، أصح الأقوال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، زي الغاية التي يصل إليها أبعد مما يرى فتوارت عنه حتى حجبت أنظره عنها، ثم أمر بأن ترد بعد أن بلغت هذه الغاية مسابقة بالخيل لتعليمها الجهاد. فهذا الذي كان يحبه سليمان صلى الله عليه وسلم، ليس أنه شغل بها حتى غربت الشمس وترك صلاة العصر فجعل يقطعها بالسيف. إن هذا القول قول أول مخالف لظاهر القرآن، وفعل فيه نسبة ما لا يلوز إلى النبي، وهو أنه يعاقب هذا الحيوان المعد للجهاد الذي لا ذنب له على ذنب ارتكبه هو إن كان الأمر كذلك. سبعة يظلهم الله بظله، هل ورد في ظل عرشه؟ نعم ورد بحديث صحيح. الغلام الذي قتله الخضر في الجنة أم في النار؟ الصحيح أنه في الجنة، لأنه من أولاد المسلمين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحنث، فليس في موضع خلاف. إنما طبع وما طبع كافرا بمعنى لو كبر، والله أعلم. إلا المسألة فيها خلاف. قوله تعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله عز وجل في قدرته أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق، ولكن هو قدر أن يختلفوا وابتلى الناس بذلك ليملأ جهنم ممن يستحق دخولها بعملهم، نسأل الله العافية، وليرحم من شاء سبحانه وتعالى بفضله. عليكم السلام وبركاته. هل علي من إثم إن أخرت الفطر وأنا صائم أو تركت السحور أو تركت الطعام؟ إن أخرته فلك أن تؤخره إلى السحر، ليس لك أكثر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، مع أن الأفضل والثواب الأكمل أن تعجل بالفطر بمجرد غروب الشمس. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية، آية رحمة فيسأل الله من رحمته، وعند آية عذاب فيستعيذ بالله من عذابه، إذا كما يعني ما هو معلوم إذا ذكرت النار قال أعوذ بالله من النار، إذا ذكرت الجنة قال أسألك الجنة، أسألك من رحمتك. ما حكم رسم صور لأشخاص الكرتون في غرف الأطفال ورسم هذه الشخصيات بطوط وغيره بصورة عامة؟ إذا كانت تعلق فلا يجوز ذلك، المعلقة فيها تعظيم. مسألة إذا كانت يلعب بها ويرمى بها فالصحيح جواز مثل هذا الأمر. قولوا قولي هذا واستغفر الله.